وأنا محمد عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى السنة المتصل في أول كتاب إليه، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه من السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فعال فله بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفاء وإن لم أعطيه منها لم يفي. أولا، إسناد هذا الحديث، رجال إسناد هذا الحديث ستة، وكلهم تقدموا إلا أبا صالح ذكوان السمان الزيات المدني ثقة ثبت من الثالثة، ومن على ذلك في الأسانيد الماضية في الباب تقدموا. والحديث شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في رواية للبخاري من طريق عبد الواحد ابن زياد عن العمشي قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه صرح بالسماع. وقول هذا حديث أبي بكر يعني أن اللفظ الذي ساقه هنا هو لفظ شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، وأما أبو كريب فرواه بمعناه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث، هكذا بتذكير العدد، والعدد ذكر عند المؤنث وأنث عند مذكر، وهذه مسألة يقال فيها مسألة لبس فيها الرجال عمائم النساء وعمائم الرجال، ولبس فيها الرجال براكع النسوان. فلماذا هنا ثلاث؟ هكذا معظم الأصول في هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ ثلاث بحذف الهاء، وكذا وقع بعض الأصول في الرواية الثانية عن أبي ذر رضي الله عنه، وله وجه صحيح، وهو ماذا؟ وهو أن يقدر ثلاث أنفس، التمييز يكون مؤنثا لأن النفس مؤنثة، ولذلك نقدر التمييز مؤنثا ثلاث أنفس. والنفس مؤنثة، وإنما جاء الضمير في يكلمهم مذكرا. طيب، إذا أنثنا هذا يكلمهم، ما قال يكلمها أو يكلمهن، مذكرا على المعنى، يعني أن معنى الأنفس مذكر لأنه معنى الأشخاص أو الناس، ثلاثة من الناس، ثلاثة من الأشخاص، والله تعالى. إذن حصل التأويل، تذكير العدد مع أن المعدود ظاهر مذكر وهو الناس أو الأشخاص. لا يكلمهم الله يوم القيامة أي بكلام من رضي عنه، وإنما يكلمهم بكلام من سخط عليه، كما جاء في الصحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى مرفوعة: يقول الله لمانع الماء، نفس القضية، أحد الثلاثة الذين ذكرهم هنا مانع الماء، فضل الماء، إذن قال هنا لا يكلمهم. وفي رواية البخاري قال: يقول الله لمانع الماء، إذن كلمه. إذن ما معنى هنا لا يكلمهم؟ معناه لا يكلمهم كلام، يعني بتكريم من يرضاه أو بكلام من يرضى عنه. إذن يقول الله لمانع الماء: اليوم يوم القيامة أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، يعني أن هذا الماء إذا لم يكن فاضلا لحاجتك لست مسؤولا، لكن المشكلة أنك مستغن عنه، ثم منعته من السبيل، فجزاؤك أن أمنعك فضلي في هذا اليوم الرهيب يوم القيامة كما منعت في الدنيا فضل ما لم تعمل يداك. ما عمل الماء هذا، إنما خلقه الله سبحانه وتعالى لنفعل لعباده، فإذا منع ذلك يعني يعاقب بهذا. وقد ذكر الله تعالى في كتاب العزيز أنه يقول للكافرين اخسؤوا فيها ولا تكلموا، كلمهم اخسؤوا فيها لكن تكليم لا ينفعهم، وقيه لا معناه لا يكلمهم بغير واسطة استيانا إلى آخره، ولا ينظر إليهم أي نظر لطف ورحمة وإحسان إليهم، إذ نظره تعالى محيط بكل شيء. ولا يزكيهم معناه أي لا يثني عليهم، ومن لم يثني عليه عذبه، وقيل لا يطهرهم من حيث من خبث أعمالهم لعظم جرمهم. ولهم عذاب أليم شديد الألم الموجع. رجل بدل هذا، بدل تفصيل من ثلاث أو خبر لمحذوف، بدل رجل بدل تفصيل أو خبر لمحذوف، أي أحدهم رجل على فضل ما من إضافة الصفة الموصوف، أي على ماء فاضل، والوصف لفضل من باب زيد عدل، والمراد ما فضل عن كفايته التي يستحقها السابق للماء. إذا سبق أحد يكون أحق من غيره، فإنه أحق من غيره حتى يأخذ حاجته منه، فإذا منع المستحق بعد أخذه كفايته عما زاد على حاجته فقد استحق هذا الوعيد بالفلات، أي بمفازة والأرض القفر. يمنعه أي فضل الماء من السبيل، أي يمنع فضل الماء من السبيل أي المسافر. ولماذا خص المسافر؟ لأنه أشد حاجة، وليس خاصا بهذا، بل إذا منع المواطن أو المقيم في الحضر نفس الشيء، لكن يكون أشد إذا كان مسافر، لأن المسافر بحاجة شديدة إلى هذا الماء. يمنع وللنس ولفظ النسائي يمنع من السبيل منه، والمعنى واحد وإن تغير مفهومان ولتلازمهما، لأنه إذا منعه من الماء فقد منع الماء منه هذا الفتح. ومن السبيل ومسافر، والسبيل الطريق وملازم الطريق معنا. ورجل الثاني رجل بايع رجلا، أي عقد البيع معه بسلعة، سلعة كسر السين، كسر السين بسلعة، رويناه يقول قرطبي قال قرطبي رحمه الله تعالى رويناه بسلعة بغير باء، سلعة بغير باء، ورويناه بالباء بسلعة، سلعة يجوز الوجهان. قال بعد العصر، عرف متى؟ بعد صلاة العصر. وخص بعد العصر لماذا؟ مبالغة في الذم، لأنه وقت يتوب فيه المقصر تماما. عادة إن العاقل المقصر في آخر النهار، كما جرت عادة أهل الدنيا بالمحاسبة عند نهاية النهار، هكذا العاقل يحاسب نفسه آخر النهار، ماذا حصل له في هذا اليوم؟ إذا كان هناك خيرات يحمد الله عليه ويدعو الله أن يقبله، وإذا كان خلاف ذلك يتوب عن تقصيره، هذا هو الحق. إذن معنى ذلك في مثل ذلك الوقت الذي يعني أن يسارع فيه المقصرون بالتوبة هو ماذا؟ أجرم جرما كبيرا، حلف بالله أنه لأخذ هذا بكذا، أنه دفع على هذا بكذا، فإذا صار أشد من غيره، ولذلك صار وعيد عليه شديدا. قال بعضهم قال لأنه تجتمع في ملائكة الليل وملائكة النهار، لكن الأحسن هو هذا التأويل. لماذا خص العصر؟ لماذا خص العصر؟ ما خصت العصر؟ لأنها هي صلاة الوسطى، والله سبحانه وتعالى ذلك الوقت نوه بذكره وأعلى شرفه عن هذه الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات عموما والصلاة الوسطى، إذن عينها خصها بعد التعميم لماذا؟ لعظم شأنها. ففي مثل ذلك الوقت بعد تلك الصلاة إذا أجرم يكون أشد. وبعضهم قال روى أن هذا المعنى أنه في ذلك الوقت تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، لكن هذا في نظر، وذلك أن هذا يشاركه، أن هذه الصلاة تشاركها صلاة الفجر، في هذا في صلاة الفجر وصلاة العصر يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، إذن خصية العصر ما صار حاصلا. ثانيا أن الوعيد الذي نزل جاء في هذا الرجل في هذا الشخص بعد العصر، واجتماع الملائكة في صلاة العصر، فإذا انتهت العصر صعد الذين يعني شهدوا تلك الصلاة، فإذا لا يتناسب مع هذا. إذا نقول ماذا؟ ما قال القرطبي رحمه الله تعالى أبدى نقطة في هذا وقال إنما خص العصر، خصت العصر بهذا لأنها صلاة الوسطى التي نوه الله بشرفها، فإذا أجرم الإنسان بعدها هذا الإجرام استحق هذا الوعيد الشديد. قال فحلف له ماذا؟ قال بعد العصر فحلف له أي للذي بايعه بالله لأخذها لأخذ السلعة، يعني أنه اشترى بكذا وكذا لأخذها. روايته هذه لأخذها معناه اشترها. يقول يحلف بالله، بالله اشتريت هذه السلعة بعشرين وأنا أريد أن تزيدني ربحا 25، لأنه اشترى بعشرة وكذب على زاد عشرة. لماذا؟ ليكون الربح كثيرا. ولو قال له إنه اشترى بعشرة يقول له 15 خمسة يكفيك كذا، فكذب عليه بهذا. هذا معناه أنه حلف على شرائه ولم يشتريها بذلك، لم يشتريها بعشرة. والرواية الآتية تقول إيه؟ إنه يعني قبل قليل جاءني غيرك زبون فأعطاني 20 ورددته وأنا أريد 25 وقد أعطاه 10. إذن حلف كاذبا إغراء للمشتري هذا على أنه دفع له في هذا المبلغ هذا. إذن وكلهما جريمة، سواء حلف على دفع ما لم يدفعه أو على أنه دفع له ما لم يدفع له، كلهما جريمة يعني سواء جرم سواء. أي من الثمن، قال القرطبي رحمه الله، يعني أنه كذب فزاد في الثمن الذي اشترى به فكذب، واستخف باسم الله تعالى حين حلف به على كذب وأخذ مال غيره ظلما، فقد جمع بين الكبائر فاستحق هذا الوعيد الشديد. وفي رواية البخاري من طريق أبي حمزة السكري عن عمشي، فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا، ولا تناديها، لأن من حلف كاذبا أنه دفع ما لم يدفع، ومن حلف كاذبا أنه دفع له ما لم يدفع له سواء في الجريمة. لماذا؟ لأن النظر إلى كون الكذب إلى كون الأمر كذبا والمحروف واسم الله تعالى، هذا هو السبب. فصدقه أي صدق المحلوف له الحالفة يعني بذلك وهو على غير ذلك، فصدقه ماذا؟ اشتراه بناء عليه، اشتراه بناء عليه، لأنه لو صدق وقال له أنا اشتريته بعشرة لما أعطاه هذا الربح، إنما على كذبه. وبايع رجل بايع إماما لا يبايع إلا لدنيا، يعني يبايع إماما مبايعة على الإمامة، فماذا؟ لكنه لأجل طمع في الدنيا. ورجل، وفي رواية البخاري، ورجل بايع إماما لدنيا يعني، فإن أعطاه منها أي من أغراضه من تلك الدنيا التي بايع من أجلها وفى أي ما عليه من الطاعة، مع أن الوفاء واجب عليه مطلقا، سواء أعطاه أو منعه واجب عليه، لكنه بناء على ذلك إن أعطاه وفى بذلك. في رواية البخاري إن أعطاه ما يريد وفى له، وإن لم يعطه منها، في رواية البخاري وإن لم يعطه أي ما يريده فالمفعول الثاني محظوظ بالعلم به، لم يفي، وللبخاري لم يفي له بذلك. قال القرطبي رحمه الله تعالى: هكذا الرواية، وفى بتخفيف الفاء ويفي محذوف الواو والياء مخففا، وأصله الصحيح رواية ومعنى، لأنه قال وفى بعهد يفي وفاء، والوفاء بالعهد ممدودا ضد الغدر، وقال أوفى بمعنى وفى، وأما وفى المشددة الفاء فهي بمعنى توفية الحق وإعطائه، يقال وفاه حقه يوفيه توفية. ومن قول تعالى: إبراهيم الذي وفى قام بما كلفه من أعمال كفصال فطرة إلى آخره، يعني وهو قريب منه، ولكنه الأصرح الرواية الصحيحة وفى بالتخفيف. هذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده بيان منها من فوائده بيان كون هذه الأشياء تنافي كمال الإيمان، وهو وجه مطابقة في إرادها في أبواب الإيمان لأنها ضده، إذ من شعاب الإيمان النصيحة للأمة للأئمة ولعامة المسلمين، فمن فعل هذه الأشياء فقد ترك نصيحتهم حيث ظلمهم. ومنها بيان غلظ الوعيد الشديد لمن خدع مسلما في البيع بحالف الكاذب، ومنها أن فيه الوعيد الشديد لمن نكث بيعة إمام وخرج عليه، وذلك لما فيه من تفريق الكلمة وشك العصا ونشر الفساد والظلم والفحشاء بين الأمة. وفي الوفاء بالعهد تحصين للفروج والأموال وحقن للدماء، هذه فضيلتين الوئام والاتفاق. ومنها ما قاله القرطبي رحمه الله تعالى أيضا: إنما استحق من بايع إماما للدنيا هذا الوعيد الشديد، لأنه لم يقم لله تعالى بما وجب عليه من البيعة الدينية، فإنها من العبادات التي يجب فيها النية والإخلاص، فإذا فعلها لغير الله تعالى من دنيا يقصدها أو غرض عاجل يقصده بقيت عهدتها عليه، لأنه منافق مراء غاش للإمام والمسلمين غير ناصرين في شيء من ذلك إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصلين إليه، وحدثني زهير بن حارث قال حدثنا جرير حان قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة. أولا هذا أحاله على ما سبق، زهير وحرب أبو خيثمة النسائي نزل بغداد عشرة، جرير عبد الحميد المذكور قبل باب، سعيد بن عمرو الأشعري هو سعيد بن عمرو بن سهل الكندي الأشعري أبو عثمان الكوفي ثقة من عشرة، تنبيه الأشعري بالشين معجمة والعين مهملة والثاء مثلثة، منسوب إلى جدي الأشعري بن قيس الكندي الصحابي. عبثر بفتح العين مهملة وسكون موحدة وفتح الثاء مثلثة، عبثر بن القاسم الزبيدي. ليش هناك ما صرف هذا عبثر بوزن جعفر؟ عبثر هناك في التشكيل هناك جعلها ضمة واحدة بغير تنوين. عبثر هو عبثر بن القاسم الزبيدي أبو زبيد بالضم أيضا الكوفي ثقة من الثامنة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 14 حديثا. وقول كلاهما أي جرير وعبثر، وقول بهذا الإسناد أي بإسناد الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، أي مثل حديث مثل المتن الماضي، غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسرعة، يعني أن لفظة رواية جرير بن عبد الحميد مخالفة لرواية أبي معاوية، فإنه رواها بلفظ ورجل ساوم رجلا بسرعة. وأما هذا بدل قولي ورجل بايع رجلا بسرعة، وأما عبثر فقد رواها بلفظ أبي معاوية. ثم إن معنى بايع وساوم هنا واحد، قال ابن أثير المساومة المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة، وفصل ثمنها، يقال سام يصوم صوما وساوم واستام معناه واحد. فانبه رواية جرير التي أشار إلى مصنف رحمه الله أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، فقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بطريق يمنع من السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحالف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها. وأما رواية عبثر فلم أجل من أخرجها ولا مصنف، الله تعالى أعلم الصواب، وإليه المرجع والمآب، وحسبنا ونعم الوكيل. وفي السند المتصل قال أخبرنا وحدثني عمرو بن الناكد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أراه مرفوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه، وباقي حديث نحو حديث الأعمش. أولا إرجال الإسناد عمرو بن الناكد هو عمرو محمد ابن بكير الناكد أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة ثقة حافظ من الطبقة العاشرة. ثانيا سفيان هو ابن عيينة من الطبقة الثامنة. ثالثا عمرو بن دينار من الرابعة، والباقي يعني تقدم قبله. وقوله قال أراه مرفوعا الظاهر أن القائل هو سفيان بن عيينة. قال الإمام البخاري بعد أن ساق الحديث من طريق عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان ما نصه قال علي يعني من المديني حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو أنه سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الفتح قوله قال علي حدثنا سفيان غير مرة إلى أخيه، يشير إلى أن سفيان كان يرسل هذا الحديث كثيرا ولكنه صحاها الموصولة لكون الذي وصله من الحفاظ، وقد تابعه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الرحمن بن يونس ومحمد بن عبد الوزير ومحمد بن يونس فوصلوه، قاله إسماعيل وقال وأرسله غيره. قال الحافظ وقد وصله أيضا عمرو بن الناكد وأخرجه مسلم عنه يعني هذه الرواية، وصفوان صالح أخرجه من حبان من طريقه. وقوله فاقتطعه أي يأخذه لنفسه متملكا وهو يفتعل، فاقتطعه وهو افتعل ولا يفتعل فاقتطعه هذا أي أخذه لنفسه وهو افتعل من القطع، افتعل هذه جعلوا الياء همز بوصل افتعل بفتح العين واللام أخذه فقطعه أي أخذه لنفسه متملكا وهو افتعل من القطع، قاله ابن العثير. وفي الإصلاح اقتطعت من مالك قطعة أخذتها. وباقي حديث نحو حديث العمش، يعني أن بقية متن حديث عمرو بن دينار نحو حديث العمش وفيما سيأتي. تنبيه، رواية عمرو بن دينار حديثها قال حافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى المستفرجي، فقال حدثنا أبو محمد عبد الله بن شعبة قال حدثنا أحمد بن حسن الصوفي قال حدثنا عمرو بن محمد الناجد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أراه رفعه قال أراه رفعه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد العصر على مال مسلم ليقطعه، ورجل حلف لقد أعطي بسلعة أكثر مما أعطي هو كاذب، رجل باع فضل ما عنده هكذا النسخة والظاهر أنها تصحفت من، ورجل منع هذا الذي هذا الكتاب مشكلته أنه حققوه على كل حال بعجره وبجره أخرجوه لكن فقدنا تمامه أنه أربع أجزاء فأخرجوه، ولكنه مملوء في صفحة وهذا تجد 20-30 خطأ الله المستعان، فما وجدنا له حد في هذا. قال ما عنده، قال الله تعالى اليمنى أمنعك فضلك ما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قال إمام بخاري في الصحيح إلى آخره. تنبيه آخر، قال في الفتح أخرج مسلم هذا الحديث يعني حديث أبي هريرة من رواية عمرو بن دينار عن أبي صالح عنه، وهو آخر الحديث في هذا الباب عند مسلم، ماذا من رواية العمشي أيضا لكن عن شيخ له آخر بسياق آخر يعني الحديث الماضي قبل الحديثين. قال فذكر من طريق أبي معاوية وكيع جميعا العمشي عن أبي حازم عن أبي هريرة كصدر حديث الباب يعني حديث أبي صالح هذا، لكن قال الشيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، غير المثل يعني غير المثل. إذن والظاهر أن هذا حديث آخر أخرجه من هذا الوجه عن عمش، فقال عن سليمان بن مسير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله من القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسلم إزار. قال حافظ رحمه الله تعالى وليس هذا الاختلاف على العمش فيه بقادح. إذن في الصحيح أخرجوه، لماذا في المسلم أخرجه؟ لماذا؟ لأن هذا الاختلاف لا يعارض بعض بعضا بل يحمل على أنه ثلاثة أحاديث مختلفة، لأن ثلاثة أحاديث عنده بثلاثة طرق، ويجتمع من مجموع هذه الأحاديث تسع خصال، ويحتمل أن تبلغ عشر خصال، لأن المنفق سلعته بالحلف الكاذب مغاير للذي حلف لقد أعطي بها كذا، لأن الذي حلف أعطي معناه دفع، والذي حلف ينفق سلعته على أنه أعطاه مشتري آخر هذا عكس ضد ذلك، وكلاهما يكون صفتين، فإذا يكون تمام العشر. قال رحمه الله تعالى باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، أن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، الجزاء من جنس العمل، فمن قتل نفسه بحديدة يجأ نفسه يطعن نفسه في النار بحديدة، ومن قتل نفسه بسم يتجرع هناك في النار ثم النار، وهكذا يعني الجزاء من جنس العمل. وبالسفر المتصل المؤلف قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو سليمان شيك قال حدثنا وكيع عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدة في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما سم مثلث السين وقتل نفسه فهو يتحساه بنار جهنم خالدا مخلدا في أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رجال الإسناد تقدموا في الباب الماضي غير أبي سعيد الأشج، هذا هو أحد مشايخ الستة، اسمه عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي الكوفي في قدم صغار العشرة، وهو أحد التسعة الذين اتفق جماعة أصحاب الأصول الستة بالرواية عنه بدون واسطة. وماذا شرح العديد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه من شرطية، وجوابها قول فحديدة، وقول بحديدة متعلق بقتل، ولفظ الحديدة عام من السكين فيشمل آلات النجار وآلات الحداد، نجار آلات الحداد وغيرهم، فحديدة في يده يتوجأ أي يعني يطعن بها أن يطعن، وجملة محل مسمع الحال. وقال القرطبي معنى يتوجأ يطعن وهو مهموز من قولهم وجاءت بالسكين أجأه أي ضربته ووجئ هو فهو موجود، وهكذا معناه بها أي بتلك الحديدة في بطنه. وأما قوله في نار جهنم متعلق بحال محذوب حال كونه كائنا في نار جهنم، وخالدا منصوب على الحال أي حال كونه مقدرا مقدرة من فاعل حال مقدرة من فاعل يتوجه، وهو اسم فاعل من خلد بمكان خلودا مخلدا، هذا للتأكيد حال مؤكد لما قوله فيها أي في نار جهنم. وهذا أبدا ظاهره موافق لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا لعموم المؤمن نفس القاتل أيضا. لكن قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قد جاءت الرواية بلا ذكر خالدا مخلدا أبدا وهي أصح لما ثبت من خروج عن التوحيد من النار. لكن هذا ما ينفع لأصل مسألة الحديث الصحيح خالدا مخلدا وهو موافق لظاهر قوله تعالى، ولذلك ابن عباس أنه ما رجع كما يردده البخاري في كتاب في عدة أبواب في عدة كتب. ابن عباس يقول لا توبة لقاتل النفس أبدا، ولما خاصموه بقوله تعالى إلا الذين تابوا قال هذه آية مكية وهذه سورة النساء آية مدنية، وآية مكية كانت للمشركين الذين قالوا إنما تقوله أحد حسن لو علمنا لما أجرمناه إننا أشركنا وزنينا وسرقنا وإلى آخره، فلو أعلمتنا فلو ذكرت أعلمتنا بأن لما عملنا كفارة لآمنا بك. فجاءت الآية عليه ولا يدعو مع الله إلى آخره إلى آخره إلى آخره، وقال إلا الذين تابوا إلا الذين فقال ولا يدعو مع الله إلى آخره ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل